ياريت ياريت ترضى وتسامح، ياريت ياريت تنسى بقى امبارح. خلاص خلاص غلطة ما تتكررش، بعاد بعاد تاني انا مقدرش. ياريت تنسى بقى امبارح، خلاص خلاص غلطة ما تتكررش، بعاد بعاد تاني انا مقدرش. انت عارف غلاوتك يا حبيبي قد ايه، انت عارف قيمة حبك جوا قلبي تسوى تتكررش. تعبان تعبان يا قلبي، يعني زعلان زعلان وعنيك دي وحشاني. ايام ايام عدت ما تتعوضش، في ناس في ناس تيجي وما تتكررش. تعبان انت عارف غلاوتك يا حبيبي قد ايه، انت عارف قيمة حبك جوا قلبي تسوى ايه، انت عارف غلاوتك قد ايه، انت عارف قيمة حبك جوا قلبي تسوى ايه، انت عارف قد ايه بحبك قد ايه.